الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في هذه الدورة، والذي به نستكمل دراسة بعض قضايا المعاصرة، قضايا المالية المعاصرة إن شاء الله تعالى. وعدنا بأن نبتدئ الحديث عن موضوع مهم، وهو التأجير المنتهي بالتمليك. وهذا العقد أول ما ظهر في بلاد الغرب، والعقود التي تنشأ أولا في بيئات غير مسلمة ثم تنتقل للمسلمين، فإنها تنتقل للمسلمين بعجرها وبجرها، ويكون فيها إشكالات كثيرة. والغرض من هذا العقد عند ممارسة البنوك والشركات له هي أن هذه الجهات تريد ألا تنتقل ملكية المبيع للمشتري، تريد أن تبقى الملكية لها، لأنها تخشى أن تنتقل الملكية للمشتري ثم لا يسدد فتضيع عليها هذه السلعة. ولذلك تفضل هذه البنوك والشركات والمؤسسات تفضل التأجير المنتهي بالتمليك، لأنه في عقد الإجارة تبقى الملكية للمؤجر ولا تنتقل للمستأجر، إنما المستأجر يملك المنفعة فقط. هذا هو الغرض الذي لأجله تحرص الشركات والبنوك والمؤسسات على هذا العقد. وكان بالإمكان أن تبيع هذه الشركات والبنوك والمؤسسات بالتقسيط وتضمن حقها عن طريق الرهن، فالرهن والكفالة هي مخارج شرعية لتوثيق العقود وضماناتها. ولكن بسبب أيضا يعني عدم تيسير موضوع الرهن وتعقيداته، لجأت الشركات والبنوك والمؤسسات إلى هذا العقد، لأنه أسهل في الإجراءات. وإلا لو أن أمور الرهن سهلت إجراءاتها لكان أيسر بكثير، وهو المخرج الشرعي الذي ذكره الله تعالى في القرآن: وكنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن نريد أن نعرف هذا النوع من العقود وحكمه، وقد اختلفت أنظار العلماء المعاصرين فيه. فأول ما برز هذا العقد درسته هيئة كبار العلماء في المملكة، وحصل نقاشات طويلة، وصدر في قرار هيئة كبار العلماء بالمنع. ولكن قرار هيئة كبار العلماء إنما هو خاص بصورة واحدة، وهي اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد، اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد. فهذا البيع لا هو الآن بيع ولا هو إجارة، وإنما اجتمع في عقد واحد. ولهذا جاء في تعليل المنع أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها للمشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين إلى المستأجر. فهذه الصورة يعني تجتمع العقد والإجارة في عقد واحد، هذه غير جائزة لاختلاف طبيعة عقد البيع عن عقد الإجارة. ولذلك جاء في قرار هيئة كبار العلماء: ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا، وهو أن يبيع الشيء ورهنه على ثمنه. ثم أتى بعد ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعقد دورته في الرياض عام 1421 للهجرة، وأصدر قرارا مفصلا في التأجير، وهو أفضل ما صدر في التأجير مع الوعد والتمليك، ووضع ضابطا للصور الممنوعة وضابطا للصور الجائزة، وأدخل الصورة الممنوعة التي ذكرتها هيئة كبار العلماء في ضابط الصور الممنوعة. فذكر ضابط المنع هو أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، هذا هو ضابط المنع. وعيد مرة أخرى، ضابط المنع في التأجير المنتهي بالتمليك أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، يعني بيع وتأجير في الوقت نفسه. وأما ضابط الجواز فهو وجود عقدين منفصلين يستقل كل واحد منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. فلاحظ هنا أنه إذا ورد العقدان البيع والتأجير في الوقت نفسه لا يجوز، أما إذا استقل العقدان زمانا بحيث يكون العقد عقد تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة ثم بعده عقد بيع فلا بأس. ولكن أيضا وضع لذلك ضوابط، منها أن تكون الإجارة فعلية، يعني إجارة حقيقية تترتب عليها آثار الإجارة وليست ساترة للبيع، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، والتأمين إذا وجد تأمين يكون تأمينا تعاونيا ويتحمله المالك المؤجر، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر. وعلى ذلك فإذا عقد عقد إجارة حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك بأية صورة من صور التمليك، إما بالبيع وهو ما يسمى بالدفعة الأخيرة، وإما بالهبة، فلا بأس بذلك. وإذا نظرنا إلى تطبيق هذا العقد في الواقع نجد أن الصورة الممنوعة غير موجودة الآن، بل يعني الشركات والمصارف ما تريدها أصلا، هي تريد الصورة الجائزة، لأن الصورة الجائزة تحقق لها غرضا، وهي أن الملكية تبقى باسم البنك أو الشركة والمؤسسة، وهم يريدون هذا. الصورة الممنوعة غير يعني موجودة الآن عندنا في السوق، إنما الصورة الجائزة هي الموجودة، لكن فيها بعض الإشكالات، بعض العقود فيها إشكالات. فهم يكتبون عقد إيجار أو تأجير مع الوعد بالتمليك، وهنا لابد من أن تطبق آثار عقد الإجارة على هذا العقد. فالمالك هو البنك أو الشركة أو المؤسسة، والمستأجر يملك المنفعة. التأمين يكون على الشركة أو المؤسسة أو البنك لأنه هو المالك، كذلك النفقات غير التشغيلية التي تحتاج لها السلعة تكون عليهم على المالك. لكن لو حصل تراضي بين الطرفين على أن يتحمل المستأجر بعض هذه الأمور، هل هذا يجوز أو لا يجوز مع بقاء العقد عقد إجارة حقيقي؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. الأقرب أنه إذا حصل تراضي فلا بأس، إذا قال مثلا مستأجر أنا أتحمل التأمين ليس أنت، فما المانع؟ المهم أن يبقى العقد عقد إجارة، عقد إجارة لا يجرد عن مضمونه، ولا تكون الإجارة الساترة للبيع، إنما يكون العقد عقد إجارة حقيقي، بحيث لو مات أحدهما، لو مات يعني المستأجر أو حتى المؤجر إذا كان فردا، فيترتب على ذلك ما يترتب على الإجارة من أحكام. إذا مات المستأجر رجعت يعني يقوم ورثته مقامه إن رغبوا، أو إذا كانت المدة محددة فيقوم ورثته مقامه، يعني تنطبق عليه ما ينطبق على عقد الإجارة من أحكام، ينطبق ما ينطبق على عقد الإجارة من أحكام. فإذا كان بهذه الصورة فلا بأس به. لكن هناك بعض الإشكالات الشرعية في الممارسة يعني طلعت عليها في بعض العقود، وهي يعني من هذه الإشكالات أن بعض الشركات وبعض البنوك تجعل من ضمن الشروط شرط غرامة التأخير، يقول المستأجر إذا تأخرت في سداد الدفعة الإيجارية نحسب عليك غرامة التأخير، وهذا في الحقيقة هو نظير ربا الجاهلية. فإن الجاهلية فإنهم في الجاهلية إذا حل الدين على المدين قال الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي. هذا هنا أيضا المؤجر يقول المستأجر إما أن تسدد دين الأجرة وإما أن أؤخرك على أن تربي وتزيد في قيمة الدفعة الإيجارية. لكن بعض المعاصرين قال يجوز شرط غرامة التأخير بشرط أن البنك أو الشركة أو المؤسسة أو المشترط لهذه الغرامة لا يأخذها وإنما يصرفها في وجوه البر، وهذا أول من قال به الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، وتبع على ذلك بعض العلماء المعاصرين. والواقع أن هذا لا فرق بين أن يأخذ المشترط غرامة التأخير وبين أن يدفعها لجهة بر، فالربا قد تحقق. يعني فرض على هذا المستأجر ربا وإن سماه غرامة التأخير وربا، لكن كونه يأخذه هذا المؤجر أو يدفع لجهة بر هذا غير مؤثر. لكن هذا مطبق الآن في بعض البنوك والشركات والمؤسسات، هذا موجود، وقد مجمع الفقه الإسلامي منع من هذا، لكن المعايير أجازته، المعايير أجازته وإن كان هذا محل انتقاد. فالعقود التي اطلعت عليها يقولون إذا تأخر المستأجر في دفع الدفعة الإيجارية يحسب عليه غرامة التأخير على أن تصرف غرامة التأخير في وجوه البر، يقولون هكذا. وعندي أن هذا الشرط أنه غير جائز، وأن هذا شرط ربوي. لكن إذا خلى من هذا الشرط وكان العقد عقد إيجار حقيقي فالذي ظهر أنه لا بأس به، لا بأس به إن شاء الله. لو أردنا نطبق على الواقع، من أفضل عقود التأجير مع الوعد بالتمليك عقد تأجير مصرف الراجحي، وأفضل عقد بالنسبة للضوابط الشرعية. كذلك عقد أيضا شركة تويوتا عبد اللطيف جميل أيضا مستوفي للضوابط الشرعية، يعني هذه من الأمثلة التطبيقية لهذه العقود. في التأجير المنتهي بالتمليك أصبحت الآن البنوك تتجه له في بيع العقار، بيع العقار أصبحت البنوك تفضل التأجير المنتهي بالتمليك حتى يبقى البيت باسمها. وبرزت يعني مسألة وهي أن عقود التأجير في بيع العقار تكون طويلة المدى، تصل 30 عاما و 25 عام، ويقولون خلال هذه المدة الطويلة تتغير الأسعار، فهل يجوز ربط الأجرة بمؤشر متغير؟ هذا أيضا محل خلاف، هذا لم أذكره في الكتاب، لعل إن شاء الله يضاف في طبعة قادمة. هذه مسألة برزت مؤخرا، ربط الأجرة بمؤشر متغير. هناك بعض المؤشرات التي تحسب تكلفة النقد وتحسب أيضا قيمة الفائدة الربوية، فالمؤشر بالدولار يسمى اللايبر والمؤشر بالريال يسمى السايبر. هي تستخدم الفائدة الربوية، لكن يمكن أن تستخدم بالطريقة الصحيحة في حسب يعني مقدار الربح. أما بالنسبة للمرابحة بالسعر المتغير فإنها لا تجوز لأنها تفضي للربا. وأذكر أن عقد ملتقى قبل فترة ضم عددا من طلبة العلم والمشايخ لبحث مسألة المرابحة بالسعر المتغير، كان أحد الإخوة قدم بحثا أجاز فيه المرابحة بالسعر المتغير، لكن اتفق تقريبا عامة المشايخ على تحريمه وعلى منعه أنه لا يجوز لأنه يفضي إلى الربا. أما الإجارة بسعر متغير فقد أجازه عامة العلماء المعاصرين، أجازته هيئة المعايير وأجازه كذلك مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الأخيرة، كنت ممن شارك في صياغة القرار. والفرق بين الإجارة بسعر متغير وبين المرابحة بسعر متغير أن الإجارة تتجدد شيئا فشيئا، فهي منافع مستقبلية خلاف المرابحة. المرابحة يقع يعني الثمن من بداية العقد، يعني يبرم الثمن أو يتفق على الثمن بداية العقد. أما الإجارة فهي تكون على منافع مستقبلية تتجدد شيئا فشيئا. ولهذا لو بطل عقد الإجارة لعدم تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة، فإن المستأجر يرجع على المؤجر بما بقي من الثمن في المدة المتبقية. يعني مثلا شخص استأجر بيتا 5 سنين ودفع مقدما دفع 100,000 ريال، ثم إنه بعد 3 سنين البيت أصبح غير صالح للسكنة، فاضت مثلا المجاري أكرمكم الله أو الكهرباء تعطل، المهم أصبح غير صالح للسكنة، فإن المستأجر يرجع على المؤجر في المدة المتبقية وينفسخ عقد الإجارة. فإذا الإجارة تكون على منافع مستقبلية تتجدد شيئا فشيئا، فهذا هو الفرق بينها وبين البيع المؤجل أو المرابحة. ولذلك نجد أن عامة علماء المعاصرين أجازوا الإجارة بسعر متغير ومنعوا المرابحة بسعر متغير، لكن وضعوا لذلك ضوابط. من ضمن الضوابط أن تربط الإجارة بسعر متغير بمؤشر منضبط مثل عندنا في المملكة السايبر، ومن الضوابط أيضا لا يكون الربط في الدفعة الأولى لأنه لا يحتاج إليها، وإنما يكون في الدفعات التي بعد الدفعة الأولى. وأيضا من الضوابط وضع حد أعلى وحد أدنى للتغير تقليلا للغرر. ومن العلماء المعاصرين من منع الإجارة بالسعر المتغير وقال إن هذا فيه غرر، لكن هذا الغرر هو غرر يسير وغرر أيضا يؤول إلى العلم. إذن التأجير منتهي بالتمليك، الآن البنوك تمارسه وأيضا تطبق الإجارة بسعر متغير. فإذا كان إجارة وليس مرابحة فلا بأس به إن شاء الله، أما المرابحة فهي الممنوعة. ما يسمى بالدفعة الأخيرة هي في الحقيقة البيع، يسمونها دفعة أخيرة وهو بيع. ولذلك البنك يخيرك، يعني إذا مثلا استأجرت هذه السيارة تدفع كل شهر 2000، يقول في الأخير عندك دفعة أخيرة 10,000 ريال أو 15,000 ريال. هذه معناها قيمة هذه السيارة أبيع، كان البنك يقول أبيع إن شئت بعت عليك هذه السيارة 15,000 وأنا أبيعها عليك بسعر مخفض لأنك استأجرت مني، فأبيع عليك بسعر مخفض، ويسمون الدفعة الأخيرة، هذه لا بأس بها. طيب بعض البنوك يجعلون الدفعة الأخيرة يخيرون العميل، يقول إن شئت يعني جعلناها لك بهذا السعر، وإن شئت قسطنا عليك الدفعة الأخيرة، فهل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، لأنه بيع حقيقي. فهم كأنهم يقولون تريدنا أن نبيع عليك هذه السيارة بسعر حال أو بمؤجل، فإن أردت مؤجل زدنا عليك في الثمن. ونحن قلنا في ضابط الإجارة المنتهي بالتمليك أن تكون الإجارة إجارة حقيقية مع وعد ببيع حقيقي، فما سبق إذن هو إجارة حقيقية، هذه يسمونها الدفعة الأخيرة هي بيع حقيقي، والبيع إما أن يكون نقدا وإما أن يكون مؤجلا. هذا فيما يتعلق بالتأجير مع الوعد بالتمليك. ننتقل إلى بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بأجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه، وأيضا من الحصول على خدمات. وتنقسم إلى قسمين: بطاقات ائتمان مغطاة وبطاقات ائتمان غير مغطاة. من أبرز أنواع بطاقات الائتمان المغطاة بطاقات الصراف الآلي، وبعضهم لا يدخلها في بطاقات الائتمان، لكن الأقرب أنها تدخل تدخل في بطاقات الائتمان. بطاقات الصراف الآلي يمكن جميعنا يستخدم هذا النوع من البطاقات وليس فيها إشكالات شرعية، سوى مسألة واحدة ربما يكثر السؤال عنها، وهي إذا كان عندي بطاقة صراف مثل مصرف إسلامي وأريد أن أسحب من صراف مصرف تقليدي، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يعني مثلا عندي بطاقة صراف الراجحي أريد أن أسحب من صراف البنك الأمريكي مثلا، هل هذا يجوز؟ لا بأس به، لأنك في الحقيقة إنما تسحب من رصيدك، أنت تسحب من رصيدك لست تسحب من رصيد البنك، ولذلك يخصم من رصيدك مباشرة. لو سحبت 5000 ريال يسحب من رصيدك مباشرة، سواء استخدمت صراف الراجح أو استخدمت صراف الآلي أو أي صراف. هذه أجهزة فقط يعني وضعتها الشبكة السعودية عن طريق مؤسسة النقد من باب التيسير على العملاء. وأما ما يؤخذ من عمولات هذه فيما بين البنوك، عمولات ثابتة فيما بين البنوك على كل عملية سحب، وهذه مقابل خدمة، لأن أيضا البنك يستأجر مكانا لوضع جهاز الصراف، وأيضا عليه مصروفات كهرباء وأيضا صيانة وإنترنت وغير ذلك، هذه مصروفات، فالبنك يأخذ مقابل هذه المصروفات من البنك الذي أنت تتبعه، البنك الذي حسابك فيه، فهذا لا بأس به، لا بأس به كله. وهذه العملات التي تؤخذ فيما بين البنوك هذه مقابل خدمات، ولذلك هي مصروفات مقطوعة، والعميل لا يؤخذ منه شيئا سواء سحبت من صراف البنك الذي حسابك فيه أو صراف أي بنك آخر، لا حرج في ذلك إن شاء الله. الإشكال هو في بطاقات الائتمان غير المغطاة، بطاقات الائتمان غير المغطاة، يعني هذه التي فيها الإشكالات الشرعية. بطاقات ما معنى أولا إذا قلنا غير مغطاة، ما معنى الغطاء؟ الغطاء معناها الرصيد. فبطاقات الائتمان غير المغطاة يعني مثل بطاقة الفيزا مثلا أو الماستر كارد، هذه تعطي حاملها قرضا إن أراد يسدد هذا القرض خلال فترة سماح مجانية. يعني مثلا ما عندك رصيد، رصيدك صفر، يعطونك قرض 10,000 ريال على أن تسدده خلال فترة سماح مجانية، تتراوح ما بين 45 إلى 55 يوم. إن سددت خلال فترة السماح المجانية لم يأخذوا عليك شيئا، وإن تأخرت حسبوا عليك غرامة تأخير، ويأخذون منك عند إصدار البطاقة رسوم إصدار. أما رسوم الإصدار فلا بأس بها ما دامت مقابل التكلفة الفعلية، لأن أيضا هذه بنوك مؤسسات ربحية ليست جمعيات خيرية، ولا نستطيع أن نلزم البنوك أن تخدم الناس مجانا. يعني هذه البنوك تقول لسنا جمعية خيرية، نحن مؤسسات ربحية، وإذا أردت أن تخدم فأبذل كما يقال في المثل لا يخدم بخيل. فإذا كانت مقابل خدمات ومصاريف فعلية فلا بأس، ولذلك تكيف مصاريف الإصدار على هذا. المصارف الإسلامية عند التأخر عن السداد خلال فترة السماح المجانية لا تحتسب غرامة تأخير، لا تحتسب، والحياة الشرعية تمنعها. ولذلك فبطاقات الائتمان غير المغطاة من المصارف الإسلامية جائزة، لأنه لا يحتسب فيها غرامة تأخير، إنما يأخذون تكلفة الإصدار فقط. طيب كيف تضمن البنوك حقها؟ نعم، عندهم بعض الضمانات يدل على أن كل مشكلة لها حل. يعني بعض الناس راهن على أن المصارف الإسلامية سوف تفشل وتخسر، لأنها مثلا إذا كانت لا تشترط غرامة التأخير كيف تشترط حق، كيف تضمن حقها؟ أقول هناك حلول، من ضمن الحلول مثلا تحويل الراتب، من ضمن الحلول أيضا أن البنوك اتفقت على وضع يعني شركة يوضع فيها اسم من لا يسدد في القائمة السوداء في هذه الشركة. ما اسم هذه الشركة؟ سمة. إذا وضع اسمك في السمة ما يمكن أن تأخذ أي يعني تمويل من أي بنك، بل قال لي بعض الأخوة أنها الآن انتقلت سمة إلى شركات الاتصالات الآن، قلنا ذهب شركة اتصالات وقالوا عليك مديونية البنك الفلاني، هذه من ضمن الحلول. فهناك حلول يعني للمصارف الإسلامية تستطيع أن تبتكر حلولا تضمن به حقها من غير أن تقع في الربا. فإذا البطاقات الائتمان غير المغطاة من المصارف الإسلامية لا بأس بها لأنها ما فيها فوائد ربوية. أما بطاقات الائتمان من البنوك التقليدية فإنها تحتسب غرامة تأخير عند التأخر في سداد القرض. غرامة التأخير هذه تكيفها الفقهي هو في الحقيقة ربا الجاهلية. فكأن هذه البنوك تقول لحامل البطاقة إذا حل موعد السداد فإما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد هذه المديونية في وقتها المحدد ولا نأخذ عليك شيئا، وإما أن نؤخرك مقابل الزيادة. وهذا هو نظير ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذه يحرم استخدامها. لكن بعض الناس يقول أنا أستفيد من بطاقة الائتمان غير المغطاة وأنا أستطيع أن أضمن السداد خلال فترة السماح المجانية، أنا عندي طريقة بحيث أني ما أقع في الربا. المجمع الفقهي منع من هذا وقال لأمرين: الأمر الأول أن مجرد العقد توقيعك على القبول بسداد الربا لا يجوز، لأن في المصارف التقليدية توقع على أنك إذا تأخرت عن السداد تدفع الربا، فمجرد التوقيع هذا لا يجوز لأن قبلت بالربا. الأمر الثاني أن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وأذكر أن رجل اتصل بي وقال أنه أخذ قرضا عن طريق بطاقة ائتمان على أنه سوف يسدد خلال فترة السماح المجانية، ثم حصلت له ظروف ولم يستطع السداد وألزمه البنك بدفع فائدة ربوية. قلت له: أنت الذي أوقعت نفسك، يعني ماذا تريد أن نعمل لك؟ أنت الذي ورطت نفسك. فالأصل إذن أنه لا يجوز، لا يجوز استخدام هذا النوع من البطاقات، لكن في حالات خاصة قد يفتى فيها بالجواز، كما في حال مثلا بعض الطلاب المتعاثين والذين لا يتيسر لهم بطاقات مصارف إسلامية، مثلا في مدينة أو في قرية ما فيها إلا بطاقات المصرف، هذا المصرف التقليدي، وعندهم أن بطاقات الائتمان يعتمدون عليها اعتمادا كبيرا. فهذه أجاز بعض العلماء المعاصرين استخدام هذا النوع من البطاقات بشرط أن يضمن السداد خلال فترة السماح المجانية. أما أجاز ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في فتوى له، لكن هذه عند حال الضرورة أو الحاجة الملحة، بشرط أن يضع ضمانات للسداد خلال فترة السماح المجانية. أما مثلا في بلد مثل المملكة، يعني البدائل موجودة والمصارف الإسلامية موجودة وهي تعطي بطاقات ائتمان، لا يجوز استخدام هذا النوع من البطاقات وأنت تعرف بأنك إذا تأخرت عن السداد حسب عليك ربا، وأنت لا تضمن أنك تسدد خلال فترة السماح المجانية. لكن في حالات خاصة مثل ما ذكرنا، حالات خاصة الحاجة الملحة مع وضع ضمانات للسداد خلال فترة السماح المجانية، فيمكن أن يفتى فيها فتوى خاصة بالجواز. هذا فيما يتعلق ببطاقات الائتمان. طيب، أخذ رسوم على بطاقات الائتمان من بعض المحلات، يعني بعض المحلات التجارية عندما تريد أن تشتري سلعة عن طريق بطاقة الصراف الآلي يقول أن البنك يأخذ علي ريالين، أعطني ريالين ولا ما أبيعك إلا كاش نقد، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، بطاقة الصراف الآلي، دعنا من بطاقة الائتمان غير مغطاة، بطاقة الصراف الآلي، هذا رجل ذهب إلى محل تجاري واشترى سلعا وقال لصاحب المحل: أنا ما عندي نقد، أنا أريد أن أشتري عن طريق بطاقة الصراف الآلي. قال: والله بطاقة الصراف الآلي البنك يأخذ علينا ريالين أو أكثر أو أقل، والبنوك تأخذ من أصحاب المحلات، تدفع لنا ريالين نبيعك عن طريق بطاقة الصراف الآلي وإلا ما نبيعك إلا نقد، فهل هذا يجوز؟ نعم، لماذا لا يجوز؟ هو نظاما ممنوع، الدولة تمنع من هذا، لكن بعضهم يتجاوز يريد، فنريده من الناحية الفقهية. نعم نعم. طيب السلعة بدل ما هم قيمتها 100 ريال، لو بدون بطاقة الصراف دفع 100 ريالين، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو قال أنا ما أبيعك هذه السلعة في السوق 100 ريال، لكن ما أبيعك إلا 100 ريالين ورضي، هل هذا يجوز؟ فبطاقة الصراف الآلي ما فيها إشكال. الإشكال ما هو في بطاقة الائتمان غير مغطاة، لأن بطاقة الائتمان غير مغطاة البنك أصلا أقرضك، فإذا دفعت لها الفرق، دفعت لها مثلا 2 ريال أقرضك 10,000 ريال، أنت معنى ذاك سوف ترد 10,000 للبنك 10,000 ريالين، فدفعت فائدة ربوية. يعني في بطاقات الائتمان غير مغطاة يفضي إلى دفع الفائدة الربوية، أما في بطاقات الصراف الآلي يظهر أنها لا بأس، لكن تبقى عند الناحية النظامية. الناحية النظامية هذه يعني ليس للمحل أن يمتنع، ليس لصاحب المحل أن يمتنع من الناحية النظامية، لكن من الناحية الفقهية الأصل أن ذلك جائز، لأن الإنسان إذا رضي يعني يشتري السلعة بأكثر من ثمنها فلا مانع. فبطاقة الصراف الآلي أنت تتصرف في رصيدك، تتصرف في مالك، أنت حر. الإشكال ما هو؟ الإشكال في بطاقات الائتمان غير المغطاة، أنت الآن تتصرف في قرض، في قرض يعني، وهذا القرض الآن سيؤول إلى قرض إلى قرض بفائدة. البنك أعطاك 10,000 ريال، أنت دفعت 10,000 ريالين مثلا، هنا يأتي الإشكال. فالذي يظهر أن في بطاقات الصراف الآلي أن هذا جائز، وفي بطاقات الائتمان غير المغطاة هذا لا يجوز. طيب العمولة التي يأخذها البنك من أصحاب المحلات التجارية ما حكمها؟ لا بأس بها، هذه مقابل تكيفها الفقه على أنها سمسرة، كأن البنك يقول لأصحاب المحلات التجارية أنا أجب لكم زبائن، أجب لكم زبائن عن طريق هذه البطاقة، فإذا أردتم أن أجب لكم زبائن عن طريق هذه البطاقة أنا أشترط عليكم أن تعطوني مثلا 2 ريال عن كل عملية بيع، إذا رضوا بذلك فلا مانع. كيف على أنها عقد سمسرة وأجازها المجمع الفقهي والمعايير ولا بأس بذلك. ننتقل بعد ذلك إلى معاملة أخرى من معاملة المعاصرة، التأمين. التأمين الآن انتشر ويعني أصبح ملزما في بعض التعاملات، واختلف العلماء المعاصرون في حكمه على أقوال، والقول الذي استقر عليه رأي أكثر علماء المعاصرين هو الذي عليه المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، هو أن التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز. التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز. والتأمين التجاري يعني ذكر فيه إشكالات شرعية، لكن في نظري أنها لا يستقيم من هذه الإشكالات التي ذكرت إلا إشكال واحد، لولا هذا الإشكال لقلت بجوازه، وهذا الإشكال هو الغرر، فالغرر فيه ظاهر، الغرر فيه ظاهر وكبير. فعندما تدفع في التأمين التجاري تدفع قسطا تأمينيا وأنت لا تدري هل تستفيد أو لا تستفيد، وكم منا الآن في هذا المسجد من دفع تأمين على سيارته وما استفاد شيئا، لنا كم سنة الآن ندفع يعني ملزمين بدفع أقساط التأمين على السيارات وما استفدنا شيء، هذا من الغرر ومن أكل المال بالباطل، هذا هو التأمين التجاري. أما ما قيل ما أن فيه الربا فالربا غير ظاهر، لأنه مال مقابل منفعة، فهو ليس مال، ليس نقدا بنقد، ليس نقدا بنقد حتى يقال أن فيه الربا، وإنما هو دفع مال مقابل التزام بالتعويض وجبر الأضرار. فالقول بأنه ربا نفيه ربا غير ظاهر، إنما الذي يستقيم من المآخذ التي قيلت هو اشتماله على الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر فيه كبير وظاهر. وأما التأمين التعاوني فإنه يجوز، و الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري أن التأمين التجاري يدفع المؤمن القسط ويذهب للشركة مباشرة، وأما التأمين التعاوني فالشركة تجمع الأقساط من المؤمنين وتديرها وتأخذ مقابل أتعابها فقط، وإلا تكون هذه الأقساط لصالح هؤلاء المؤمنين. التأمين التعاوني بصورته البسيطة، يعني ورد في يعني من العلماء من يقول إن حديث الأشعري ينطبق عليه. حديث الأشعريين ما هو؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهذا الحديث خرجه البخاري في صحيح. فالأشعريون كانوا إذا قل طعامهم كل واحد يأتي بما عنده ثم يجمعون في إناء واحد ثم يقتسمونها بالسوية. فيقولون هذه صورة مبسطة للتأمين التعاوني، هذا من أبرز أدلة جواز التأمين التعاوني. والشريعة الإسلامية تفرق بين ما كان مبناه على التعاون والتكافل وبين ما كان مقصودا به المعاوضة والربحية. رأيت القرض، القرض صورته في الأصل صورة ربوية، أعطيك 10,000 ريال ترد عليه بعد مدة 10,000 ريال، هذا وقعت في ربا النسيئة، ما في تقابض. لكن الشريعة الإسلامية استثنت هذه الصورة وأجازتها، بل رغبت فيها تشجيعا للناس على الإرفاق والتعاون والتكافل. ولذلك إذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان، وإنما أصبح يراد به المعاوضة والربحية، رجع لصورته في الأصل وهو الربا. وهذا معنى قول الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالتأمين التعاون يقوم على فكرة التعاون، أن هذه الشركة فقط تدير هذه الأقساط وتأخذ مقابل أتعابها، لكن تنمي هذه الأقساط، تستثمرها، تجبر الأضرار التي تقع لدى هؤلاء المؤمنين. فالتأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز. التأمين التعاوني الآن أصبح يوجد شركات تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة شرعا. والفرق بين شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني يظهر في أمور: أولا في انفصال الذمة، ذمة المشتركين عن ذمة المؤمنين. ففي التأمين التعاوني تنفصل ذمة المشتركين عن ذمة المؤمنين، بينما في التأمين التجاري الذمة واحدة لأنها شركة واحدة ما تنفصل الذمة. الفرق الثاني أنه أن الفائض في شركات التأمين التجاري يذهب لملاك الشركة المشتركين، بينما الفائض في التأمين التعاوني يذهب للمؤمنين. الفرق الثالث في العجز، عند العجز فإن شركات التأمين التجاري تقوم بسد هذا العجز بقرض مباشر، فيجتمع في ذلك سلف وعقد من عقود المعاوضة، بينما شركات التأمين التعاوني تسد هذا العجز بصورة من صور التمويل الجائزة شرعا كالمرابحة. هذه أبرز الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. والتأمين التعاوني أصبح الآن تمارسه بعض الشركات، هناك الآن 7 شركات تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة شرعا، لأن الشركة فقط تدير هذه الأقساط وتجبر الأضرار عند حاجة المؤمنين إليها، وتأخذ يعني أجرة على الإدارة، لكن لا تملك هذه الأقساط، إنما تأخذ أجرة فقط على إدارتها، وهذه الأقساط تخضع لنظام الشركة، لأن فيه مساهمين مشتركين وفيه مؤمنين، فالتأمين التعاوني يجوز، التأمين التعاوني يجوز. وأما التأمين التجاري الذي لا فرق فيه بين المشتركين ولا بين المؤمنين إنه غير جائز لما فيه من الجهالة والغرر. الحاصل أن هناك شركات تمارس التأمين التجاري محرمة، وشركات تمارس التأمين التعاوني وهي جائزة، وينبغي تشجيع الشركات التي تمارس التأمين التعاوني، ينبغي تشجيع هذه الشركات. نعم أقول ينبغي تشجيع الشركات التي تمارس التأمين التعاوني، لأنه كما شجعت المصارف الإسلامية وازدهرت وأصبحت قوية، وأصبحت الآن المصارف التقليدية تضع لها نوافذ إسلامية وتريد أن تتحول المصارف الإسلامية، كذلك ينبغي تشجيع صناعة التأمين التعاوني حتى يظهر في المجتمع وحتى تنجح هذه الشركة، وهي عندنا في المملكة لا زالت في بداياتها. في شركات تمارس التأمين التجاري وفي شركات تمارس التأمين التعاوني، هناك على كل حال 7 شركات ممكن يعني من رغب فيها أعطيهم الأسماء، 7 شركات تمارس التأمين التعاوني، لعل إن شاء الله تعالى من رغب أعطيه الأسماء فيما بعد إن شاء الله. بقي قضية الإجبار على التأمين التجاري، إذا أجبر الإنسان على التأمين التجاري فإنه يرتفع عن الحرج، يرتفع الحرج عن هذا الشخص المجبر، ولأنه ملزم ومجبر بهذا التأمين. طيب عندما يجبر الإنسان على التأمين ويحصل حادث ويعوض عن طريق التأمين، يعوض عن طريق التأمين، فهل له أن يأخذ فوق ما دفع؟ يعني دفع مثلا مقصد التأمين دفع 5000 وعوض مثلا 10000، هل له أن يأخذ 10000 أو أنه يقتصر فقط على أخذ ما بذل فقط؟ الجواب أنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ، فيجوز له أن يأخذ جميع ما يدفع له. ثم أيضا لو قلنا لا يأخذ إلا مقدار ما دفع، فهذا الباقي أين يذهب؟ أين يذهب هذا الباقي؟ إذا قلنا للشركة، الشركة ملاكها كثير متعددون، مساهمون كثر، ثم أيضا الشركات التي عندنا هنا المملكة تقوم بإعادة، في العالم الإسلامي كله تقوم بإعادة التأمين، لدى شركات عالمية كبرى تصل إعادة التأمين 70%، يعني إذا أخذوا منك تأمينا مقدار 100 ريال 70 ريال يذهب لشركة إعادة التأمين، ما تأخذ الشركة المحلية إلا 30 ريال فقط، بينما 70 يذهب لإعادة التأمين. وشركات التأمين العالمية الكبرى معظم ملاكها من اليهود، رأيتم كيف استطاعوا أن يحصلوا على أموال الناس بهذه الطريقة. فمعظم الشركات يعني بل نظام الشركات التأمين تقوم على إعادة التأمين، وهيئة المعايير أجازت إعادة التأمين لدى شركات التأمين التجاري للضرورة، فإذا لم يعد هناك ضرورة لم يجوز. وجد الآن شركات محلية تمارس إعادة التأمين لكن لازالت هذه ضعيفة، ولكن أؤمل مستقبلا أن المسلمين يكتفون بإعادة التأمين لديهم ولا يحتاجون إعادة التأمين لدى هذه الشركات العالمية. هذا فيما يتعلق بالتأمين. أيضا من العقود جمعيات الموظفين، جمعيات الموظفين نقول إنها صورتها أن يتفق عدد من الموظفين على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال، يكون هذا المبلغ متساوي، ثم يجمع هذا المبلغ ويعطى في نهاية كل شهر إلى أحدهم. يعني مثلا 5 موظفين اتفقوا على أن يدفع كل واحد منهم نهاية كل شهر 1000 ريال، تحصل 5000 ريال تدفع في كل شهر 5000 ريال إلى أحد هؤلاء الموظفين. وهذه اختلف المعاصرون في حكمها، وأكثر العلماء المعاصرين على جوازها، وقد صدر فيها قرار بالأكثرية من هيئة كبار العلماء بالجواز وأنها لا بأس بها. هذا فيما يتعلق. نعم. أما بالنسبة لزكاتها فإذا كان عدد الموظفين أقل من 12 فلا زكاة فيها، أما إذا كانوا أكثر من 12 فيعني من رقم 12 فصاعدا هذا هو الذي يزكي، لأنه يستحق دينا في ذمم الآخرين، ودين يعني يضمن الحصول عليه فيزكي، كلما يعني أتى شهر يزكي المبلغ المستحق له في ذمم زملائه. ننتقل بعد ذلك إلى يعني عندنا خطاب الضمان أو الضمان البنكي. الضمان البنكي الضمان البنكي أيضا الإشكال فيه كبير، وذلك لأن الضمان من عقود الإرفاق، الضمان مثل القرض من عقود الإرفاق، فلا يجوز أخذ عوض عليه. والبنوك الآن الاقتصاد العالمي ينظر للضمان على أنه من وسائل الربحية، وهنا يعني تختلف النظرة لهذا العقد اختلافا جذريا. فالإسلام ينظر للقرض وللضمان على أنها من عقود الأرفاق، لا يجوز أخذ العوض عليها. أما البنوك فتنظر على أنها يعني من وسائل التربح، ولذلك في الضمانات البنكية الموجودة الآن على قسمين. القسم الأول أن تكون الضمانات لا يؤخذ عليها عمولة إلا مقابل المصاريف الإدارية الفعلية الحقيقية، فهذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن تكون الضمانات البنكية يؤخذ عليها عمولة، عمولة على الضمان نفسه، فهذا لا يجوز. قد اتفقت المذاهب الأربعة على هذا، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أنه لا يجوز أخذ العوض على الضمان. طيب ما هو الحل الآن؟ الآن لا يستطيع الإنسان أن يأخذ عقد مقاولة إلا بضمان بنكي، وحتى بعض الشركات حملات الحج والعمرة، حتى من يتعامل باستيراد البضائع التصدير لابد من ضمانات بنكية. فما هو الحل الآن؟ نقول مصارف الإسلامية لا تأخذ عمولة في الجملة على الضمان، تأخذ مقابل مصاريف الفعلية الحقيقية. فمثلا المصرف الراجحي لا يأخذ إلا مقابل مصاريف الفعلية الحقيقية. قد يكون الضمان البنكي مبلغ كبير جدا، لكن لا يأخذ إلا يمكن 400 ريال 500 ريال. أما المصارف التقليدية فتأخذ عمولة كبيرة على الضمان. في الآونة الأخيرة لجأت بعض المصارف إلى رأي فقهي جديد، ومنها يعني أول من قال بهذا الهيئة الشرعية البنك البلاد، قالوا يجوز أخذ العمولة على الضمان بشرط ألا يؤول إلى القرض، فإن آل إلى القرض لم يجوز للبنك أن يأخذ إلا مقابل المصاريف الفعلية الحقيقية. قالوا لأن المنع من أخذ الأجرة على الضمان حتى لا يؤول الضمان إلى قرض بفائدة. فنحن نقول إذا كان هذا الضمان لم يؤول للقرض أجزناه، فإذا آل للقرض منعنا منه، وهذا قول له وجه، قول متجه وقول قوي، واتجهت إليه الآن معظم المصارف الإسلامية، ولازالت بعض المصارف على القول الأول، وهو أنهم لا يأخذون أجرة على الضمان، لكن يعني نسأل الله يثبته، لأن الحقيقة يعني كون البنك يعطي خطاب ضمان مبلغ كبير جدا ولا يأخذ إلا عمولة بسيطة، يعني ينظرون لها في يعني منظارهم الاقتصادي، يقولون البنك ما يستفيد، ما يعتبرون هذا يعني كيف يعطي هذه الضمان البنك الكبير مقابل عمولة يسيرة. إذن عندنا يستطيع أن نقول في الضمانات البنكية إذا كان الضمان إذا كانت العمولة على الضمان نفسه لا يجوز، إذا كانت مقابل مصاريف فعلية خدمات لا بأس، لكن نقول أجاز بعض العلماء المعاصرين أخذ العمولة على الضمان بشرط ألا تؤول إلى القرض. هذا فيما يتعلق بالضمانات البنكية. طيب سودنا ننتهي من أبرز بطاقات التخفيض. بطاقات التخفيض تقوم بعض الجهات والمؤسسات بإصدار بطاقات تخفيض برسم مالي، ويحصل من منحت له هذه البطاقة على تخفيض لدى بعض المحلات والمؤسسات أو بعض الفنادق أو بعض المستشفيات أو بعض الصيدليات. وإذا كانت هذه البطاقات مجانية فلا بأس بها، مثل بطاقة المعلم هذه لا بأس بها. أما إذا كانت برسوم فإنها لا تجوز، وقد صدر في قرار من المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي بعدم جوازها، وذلك لاشتمالها على الغرر، فإن من يدفع هذه البطاقة لا يدري هل يغنم أو يغرم، يعني مثلا اشترى هذه البطاقة 700 ريال لا يدري كم سيحصل عليه من التخفيض، فهي مبنية على الغرر، الغرر فيها ظاهر والجهالة فيها ظاهرة. وأيضا تشتمل ربما اشتملت أيضا على الربا، لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو من الربا، وأيضا قد يكون لها آثار سلبية في يعني بين أصحاب المحلات ونحو ذلك. ولذلك إذا كانت برسوم فإنها غير جائزة، لأن المال ليس الإنسان حرا في التصرف فيه، لما يتصرف فيه بالضوابط الشرعية. فإذا بطاقات التخفيض إذا كانت برسوم فإنها لا تجوز، وإذا كانت مجانية فلا بأس بها. عقود التوريد، عقود التوريد فيها إشكالات شرعية كبيرة يا أخوة، من يتعامل بعقود التوريد ينتبه لهذا. بعض المحلات التجارية يتفقون مع موردين، يعقد معه عقد شراء سلع والمورد لا يملك السلعة، فيكون المورد قد باع ما لا يملك. طيب إذا ما هو الحل؟ الحل عندنا عدة حلول، إما أن يكون بطريق السلم، ومعنى السلم، السلم تعريفه عند الفقهاء عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. السلم أن تدفع رأس المال على أن يحضر لك مثلا السلعة مواصفات معينة في وقت معين، لكن من شروط صحة السلم دفع رأس المال في مجلس العقد كاملا، وأكثر أصحاب المحلات لا يريدون دفع الدفع مقدما، ما يريدون، يقول أنا أعطيه الآن يعني مبلغ عربون أو كذا وبعدين إذا أورد السلعة أعطيته الباقي. فإذا هذه الصيغة وإن كانت شرعية لكنها غير عملية بالنسبة لأصحاب المحلات. الاستصناع، هذه من المخارج، إذا كانت السلعة مما يستصنع فيمكن أن يكون العقد عقد استصناع، لكن يعني قد تكون السلعة مما لا يستصنع، هو المورد سيوردها جاهز، يشتريها جاهزة. فالخيار الثالث من المخارج أن يلجأ إلى الوعد، الوعد مخرج، يقول صاحب المحل ورد لي هذه السلعة بهذه المواصفات وأعدك على أنك إن وردتها سوف أشتريها منك، فهذا لا بأس به. نعم. طيب إذا ما هو الحل؟ عندنا حلول، عندنا السلم، عندنا استصناع، عندنا الوعد. إذا كان دفع له هامش جدية على أنه يرجع المبلغ إذا لم يتم العقد فلا بأس، لكن لا يدفع على أنه عقد، لأنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. يمكن أن أيضا من الحلول الوكالة، يوكل المورد، يجعل المورد وكيل له في شراء السلعة، هذه من المخارج. فعندنا أربعة مخارج يختار منها ما شاء: السلم، استصناع، الوعد، الوكالة. أما أنه يشتري من المورد مباشرة والمورد لا يملك السلعة فيكون المورد قد باع ما لا يملك. الصورة مشتهرة الآن عند الناس، ما هي الصورة؟ ممنوعة أو الصورة الجائزة؟ الممنوعة، مع الأسف هي الممنوعة. كثير من الناس يجهل هذا الأمر، مسألة فيها إشكال كبير، المورد يبيع ما لا يملك. لذلك ينبغي للموردين أن ينتبهوا لهذه، يمكن يضع على صيغة وعد مثلا، ويمكن أن يأخذ هامش جدية حتى أيضا يضمن أن هذا صاحب المحل جاد، فإن لم يتم العقد أرجع له هذا المبلغ، وإن تم العقد جعله جزءا من الثمن، هذا أيضا مخرج وحل. لكن أن يبيع ما لا يملك هذا لا يجوز. نعم نعم جعله ممكن، هي مثل الوعد، مثل الوعد في هذا. فهذا يا أخواني انتبهوا لقضية العقود التوريد، فيها هذا الإشكال الكبير. أيضا عندنا شركات التسويق، التسويق الهرمي، التسويق الشبكي، هذه لما بدأت في المملكة كثر السؤال عنها وحصل فيها إشكالات كثيرة، يعني مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة وغيرها من الشركات، وفيها يعني محاذير شرعية كثيرة، فيها محاذير شرعية كثيرة، ولذلك وزارة التجارة مؤخرا منعت منها وأصبحت تلاحق هذه الشركات، بل وتعاقب من يبيع بهذه الطريقة، وينظرون لضررها الاقتصادي على البلد. وأيضا هي من الناحية الشرعية أكثر العلماء على تحريمها، وذلك لأن المقصود في هذه الشركات ليس السلعة، المقصود هو العمولة، المقصود هو العمولة. فهذه الشركة تأتي بمنتج وتبيعه على العميل، وتقول كلما أتيت بعميل نعطيك عمولة، وتتراكم هذه العمولات حتى تبلغ مبالغ كبيرة قد تصل إلى 40,000 أو تزيد، وتشترط الشركة لاحتساب العمولات ألا يقل مجموع الأفراد عن مثلا 9 أشخاص في شجرة، ولها طريقة معينة تختلف من شركة إلى شركة، لكن هذه فكرتها أنها تضع منتجا وتضع عليه عمولات، فيكون هدف الداخل فيها هو العمولة وليس المنتج. وحينئذ تصبح المسألة كأنها يعني بيع مال بمال، نقد بنقد، لأن الهدف هو العمولة. فأنا أشتري هذا المنتج مثلا 500 ريال، لكن سأحصل على 40,000 من هذه العمولات، فالمنتج غير مقصود، وإنما المقصود هو العمولات. ولذلك نجد أن يعني كثير من الدول قد منعتها، لكن مع ذلك لا زالت هنا يعني هناك من يلجأ إليها الآن يعني بطريقة غير نظامية. وبكل حال الآن الدولة منعت من هذا النوع من التسويق. هناك يعني بعض العقود الأخرى تجدونها في الكتاب، كتاب المعاملات المالية المعاصرة، لكن هذه أبرز المعاملات التي نحتاج إلى يعني أعطاء نبذة يسيرة، يعني أعطيناكم الحد الأدنى للكلام عن هذه المعاملات، والوقت قصير ولا يتسع لي الإسهاب والاستفاضة والتفصيل، لكن يعني من حضر هذه الدورة على الأقل حصل على الحد الأدنى لتوصيف هذه المعاملات وأبرز ما قيل فيها من قبل العلماء المعاصرين. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه في هذه الدورة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة، لكن نحاول الإجابة ولو باختصار على ما يتيسر منها بحسب ما يتسع به الوقت. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أوكل البنك في بيع الأسهم في التورق المنظم، أم يلزمني أن أخذها وأبيعها بنفسي؟ وهل الأسهم بضاعة أم أموال؟ الأسهم هي بضاعة، الأسهم هي سلعة، الأسهم مع ما معنى الأسهم هي حصة في رأس مال شركة. إذا كانت مثلا شركة ألبان فأنت تملك جزءا من شركة الألبان هذه، نفترض مثلا شركة نادك، ساهمت في شركة نادك، عندك مثلا 10 أسهم في شركة نادك، أنت تملك جزءا من شركة، جزء من شركة ألبان لها منتجات ليست نقد، هي تمثل بضاعة. مثلا شركة ألبان تمثل ألبان، أن تملك جزء من هذه الشركة. ولذلك يعني بعض الناس الذين قالوا أن هذه قمار، هذا مبني على عدم تصور المسألة، تصور صحيح ليست قمارا، هي هو بيع وشراء حقيقي. لكن أحيانا ممارسات الخاطئة لبعض المتعاملين في سوق الأسهم يعني هي خطأ، هي التي ترفع سعر السهم أو تخفضه بسبب خطأ في سلوكيات المتعاملين. لكن هذا لا يجعل نحرم أصل العمل. توكيل البنك في بيع الأسهم لا بأس، نحن قلنا إن الأسهم هي أفضل وسيلة، التورق عن طريق الأسهم هو أفضل طريقة للحصول على سيولة نقدية، لكن بشرط أن تكون الأسهم أسهم شركات مباحة. إذا كانت أسهم شركات مباحة فلا بأس بذلك، تشتري من البنك مثلا أسهم وتوكل البنك في بيعها طرف ثالث، أو تبيعها أنت لأن تباع في السوق، سوق في تداول سوق الأوراق المالية. فلو وكلت البنك لا يضر، لا بأس، لأنه لا يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه في التورق المنظم، وذلك لأن التملك في الأسهم واضح والتعيين واضح والقبض واضح، بخلاف مثلا الأرز والمكيفات والحديد التعيين فيها غير واضح لدى بعض أو كثير من البنوك. قال الإيجار منتهي بالتمليك إذا كان هناك دفعة أولى هل يجوز هذا العقد؟ لا بأس، لا بأس بهذا العقد، يعني كونه اتفق على دفعة أولى أو دفعة أخيرة، أو المهم أن تنطبق الضوابط التي ذكرناها، أن يكون عقد تأجير حقيقي، تكون إجارة حقيقية تترتب عليها أثار عقد الإجارة. أبي هو المسؤول عن ثلث جدي، وهو عبارة عن أغنام، وأبي يتصدق ويضحي منها ويعلفها إلا أنه لا يخرج زكاتها بحجة أنها سبيل، فهل عليه زكاة وكيف يزكي ما مضى مسير؟ هذه لا زكاة فيها، الأوقاف لا زكاة فيها، جميع الأوقاف لا زكاة فيها، لأن مصرفها مصرف بر فلا تجب الزكاة فيها. أنا إمام ويحصل مني تقصير في الحضور، فهل أتخلص بإخراج المال في حساب راء الذمة ووضعه في مصالح المسجد؟ المكافأة التي تأخذها مقابل إمامة المسجد وهكذا المؤذن هي ليست راتبا، لأن الإمامة قربة، أصلا لا تأخذ الأجرة على أعمال القرب، لكن هذه رزق من بيت المال من باب التشجيع على ارتباط المسجد، فهي مكافأة مقطوعة من بيت المال، ولذلك ما فيها علاوة، هي مكافأة مقطوعة تشجيعا لك على الارتباط بالمسجد. وبناء على ذلك لا يلزمك أن تتخلص كلما تأخرت عن وقت من أوقات، لا يلزمك ذلك، لأنك لا تنظر لها على أنها وظيفة وأن كل وقت تصلي عليه بمبلغ وكذا، وإنما هي مكافأة مقطوعة تشجيعا لك على الارتباط بالمسجد. لكن الإمام طبعا لا نطلب من الإمام أنه ما يغيب طيلة أيام السنة وفي اليوم والليل خمس مرات، هذا ما يمكن، هذا يفضل لا نجد إماما ولا نجد مؤذنا بالطريقة هذه. لكن إذا كان الإمام لا يتغيب إلا لعذر وكان حضوره أكثر من غيابه فلا حرج عليه، أما إذا كان يتغيب بدون عذر ويكثر من الغياب ليس له أن يبقى، لا يبقى في المسجد، لأن هذا فيه إضرار بمصلحة المسجد. وهكذا حتى لو كان يتغيب بعذر لكن غيابه أكثر من حضوره ليس له أن يبقى في المسجد، لا يتحقق الهدف، لأن المسجد يكون بهذه الطريقة غير منتظم. فإذا الضابط في هذا أن يكون حضور الإمام أكثر من غيابه وأن يكون تخلفه لعذر، فلا بأس بذلك. نعم، حتى لو وضع وكيل، هذا مسجد ليس هذا يعني محل تجاري يوكل من يقوم مقامه، هذا مسجد والجماعة إنما ارتضوا بهذا الإمام ولم يرتضوا غيره. ما معنى من أجاز العمولة على ألا تؤول القرض؟ لم تتضح للعبارة، يعني لماذا لا يجوز أخذ عمولة على الضمان؟ لماذا؟ عندما أنت الآن تكفل شخص مثلا عليه دين 10,000 ريال، لما كفلت ودفعت هذا المدين ما سدد، قمت أنت وسددت بدلا منه، أعطيت الدين 10,000 ريال، أنت سترجع على المدين تقول أنا دفعت نيابة عنك 10,000 ريال، أنا قرضتك 10,000 ريال، فأعطني 10,000 ريال التي سددتها عنك، فهو يقول القرض في الحقيقة، كأنك قلت للمدين أنا أقرضك هذا المبلغ، أقرضك هذا المبلغ، ولذلك ترجع عليه وتسترد هذا القرض. فإذا أخذت أجرة على الضمان كأنك قلت أقرضك بفائدة، أقرضك بفائدة. فيقولون إذا كان الضمان لا يفضي إلى القرض الذي جرى نفعا، لا يفضي إلى القرض بفائدة، فلا بأس به. إذا كان مجرد ضمان بس، ضمان، وهذا الضامن لا يسدد عن المضمون عنه، يعني البنك لا يذهب ويسدد الجهة الحكومية التي طلب الضمان بنكي، هذا لا بأس به. لكن لو أن الجهة الحكومية قالت للبنك أنت الضامن، نريد أن تسدد عن هذا المقاول مبلغ قدره مثلا 50 مليون مثلا، فهنا البنك سيرجع على العميل ويأخذ من 50 مليون، فيقول لا يأخذ إلا مقابل مصاريف الإدارية فعلي حقه. لكن لو كان فقط مجرد الضمان حتى يعني يطمئن إليه وحتى لكسب الثقة، فيقول أنه يجوز في هذه الحال. وحكم البطاقات المغطاة من بنك السعودي للاستثمار، البطاقات المغطاة لا إشكال فيها، لأنك إنما تسحب من رصيدك، هي مثل بطاقات الصراف الآلي، الإشكال إنما هو في البطاقات غير المغطاة. قال أشكل علي موضوع بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء، مثلا فمثلا إذا كان عندي دينار ذهب بعته على شخص آخر بدينار مثله، ما الفائدة للبائع والمشتري؟ ما الفائدة للبائع والمشتري إذا كان الدينار الذي بعته هو نفس الدينار الذي اشتريته؟ نعم هذا وارد، يعني ما الفائدة بأن يكون الذهب بالذهب بمثلا بمثل؟ نقول ولذلك منع من الشارع، لأن لا ما في أحد يقبل بهذا إلا بزيادة، كأننا نقول لا تبع الذهب بالذهب إلا بهذه الطريقة، ما أحد يقبل بهذه الطريقة، إذن نلجأ طريقة أخرى، بع الذهب بدراهم واشتري بالدراهم ما شئت. لكن قد يتصور يعني هذه المسألة ليست يعني ممتنع عقلا، قد يوجد شخص يبيع ذهب بذهب، دينار مثلا بدينار، مثقال بمثقال، قد يوجد. لكن يعني الأخ السارق ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ نقول ولذلك هذه الصورة غير منتشرة. فإذا أراد شخص أن يبيع ذهبا بذهب ففي الغالب أن يكون فيه التفاضل، إذا كان فيه التفاضل نقول لا يجوز، وإنما أبحث عن مخرج من المخارج الجائزة شرعا. كله ما يجوز، يعني الذهب حكمه واحد. هذا يقول قمت بأخذ تمويل من بنك الراجح عن طريق بيع الأسهم لي بأجل، وقمت باختيار أسهم شركة مختلطة سابق وبعتها بنفسي على طرف ثالث واستفدت من النقد، لكن هل المال الآن حلال أم حرام؟ ما يجب علي تطهيره؟ ما دامت الشركة مختلطة فلا بد من التطهير، لا بد من التطهير، إن استطعت أن تعرف القدر المحرم فتتصدق منه بنية التخلص لا بنية التقرب، وإن لم تستطع القدر المحرم فإنك تجتهد في ذلك، وأكثر ما قيل نصف الربح، أكثر ما قيل في التطهير أنه نصف الربح، فإذا أردت يعني الورع وغاية الاحتياط فتتصدق بنصف الربح. قال في الآونة الأخيرة تأخذ البنوك على بيع البيوت 30% من قيمة البيت نقدا، قام التجار بزيادة قيمة السلعة بحيث يقوم التاجر بسداد 30% على المشتري، حيث يأخذ البنك السلعة وفيها زيادة 30% فيسدد التاجر منها، فما حكم زيادة التاجر على هذا البيت مقابل يسدد عنه 30% التي يطلبها من البنك؟ إذا كان المقصود أن التاجر يرفع قيمة البيت أكثر من سعره الأصلي بزيادة 30% ثم بعد ذلك إذا أعطاه يعني باع البنك هذا البيت، باع التاجر هذا البيت على البنك، أخذ البنك 30% وأعطاها يعني هذا صاحب البيت، هذا لا يجوز. يعني بعض الناس اتفق على رفع قيمة البيت، البيت مثلا قيمة 1,000,000، يقول البنك من قيمة 1,300,000، فيشتريه البنك على أنها 1,300,000، ف فيدفع للتاجر 1,300,000، يقوم التاجر ويعطي 300,000 صاحب البيت. فهذا لا يجوز، هذا العمل بهذه الطريقة نقول إنه غير جائز، لأن فيه كذبا وفيه تحايلا على الربا، ولا يجوز مثل هذا العمل. لكن إذا كان البيت يباع بنفس السعر، بنفس السعر، لكن التاجر يقول أنا أعطي البنك 30% ويشتري البنك البقية، فهذا لا بأس به، لأن في الحقيقة هو ما باع البيت كاملا، باع ثلثي البيت، باع ثلثي البيت، فهي بحسب إذن الصورة التي يعني تكون، قد تكون جائزة قد تكون محرمة. قال: ما حكم بيع قرض الصندوق العقاري؟ يعطي مشتري منه قيمة 400,000 ويأخذ منه قيمة 100,000. هذا له صور أيضا جائزة، صور ممنوعة. إذا كان المقصود بيع القرض العقاري بسلعة، يعني بغير نقد، بسيارات مثلا، بأرض، فلا بأس به، لا بأس به في هذه الحال. وأما إذا كان بيعه بنقد، نقد بنقد، فإن هذا لا يجوز، أنه يفضي إلى نقد من مع بنقد مع التفاضل. هذا يسأل عن وضع الحساب أو فتح حساب في بنك ربوي. نقولنا يعني فتح الحساب في بنك ربوي حقيقته إقراض هذا البنك، لأن الحساب الجاري هو قرض، حساب الجاري قرض، لأن القرض عند الفقهاء تعريفه دفع مال لما ينتفع به ورد بدله، أنت تدفع هذا المال للبنك، تقرض هذا البنك. ولذلك من أراد أن يفتح حسابا جاريا ينبغي أن يفتحه لدى المصارف الإسلامية تشجيعا لها. وأما المصارف التي تتعامل بالربا وتجاهر بالربا، فأنت إذا دفعت أو فتحت حسابا كأنك أعنتها على الإثم بهذا. ما الفرق بين المرابحة لأمر الشراء والتورق المنظم من حيث الأثر؟ المرابحة الأمر بالشراء أنك تأتي للبنك وتقول اشتر لي هذه السلعة فيقوم بشرائها وبيعها عليك. أما التورق المنظم فأنت تأتي للبنك بسلعة هو يملكها ثم توكله في بيع على طرف ثالث فيبيعها عنك لطرف ثالث وتحصل على ما أردت من سيولة نقدية، وتكلمنا عنهما بالتفصيل. الذي يعمل في شركة لا تعاملت ربويها ما حكم عمله إن كان يمارس الربا كتابة أو شهادة أو ممارسة؟ فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. أما إذا كان في عمله في الشركة بعيدا عن كتابة الربا أو الشهادة عليه، فالأصل هو جواز عمله ما دام العمل الذي يمارسه مباحا. قال: قلت من البطاقات التي يتم الشراء بها ذهبا وفضة خلاف بين علماء، وأن الأحواط عدم الشراء بها، لا يقال بالرجوع للأصل وهو الحل، خاصة أن أدلة الفريقين قوية. نعم، هذا في بطاقات الائتمان غير المغطاة، نحن ذكرنا الخلاف فيها في حكم شراء الذهب والفضة، والاحتياط لا شك أنه في عدم الجواز وأن لا اشترى بها ذهب ولا فضة. وأما قول الأخ أنه يرجع للأصل وهو الحل، هذا ليس هو الورع وليس هذا هو الاحتياط، هذا قول بعض أهل العلم، لكن لا شك أن الاحتياط هو تجنبها، لأن فيها تأجيلا، فيها تأجيلا ظاهرا. قال: يوكلني صاحب البيت بالإشراف على البناء وتوفير مواد البناء وأخذ أتعابي مقدما، هل يجوز لي أن أستفيد من الخصم الذي يعطيني إياه تاجر مواد البناء بحكم علاقتي فيه، فأحسب لصاحب العقار مواد البناء بقيمة السوقية وفرق السعر أخذه؟ لا يجوز لك ذلك إلا إذا رضي صاحب البناء، أما إذا لم يرضى صاحب البناء فهذا نوع من الخيانة، لأن التاجر إنما أعطاك الخصم لأجل هذا البناء، لم يعطكها لشخصك، فلا بد من أن تحيط صاحب البناء بالأمر، فإن رضي فيجوز لك ذلك، أما إن لم يرضى فلا. وضع نفسك مكانه، ضع نفسك أنك صاحب البناء ووجدت أحد العمال من ورائك يأخذ خصومات على السلع التي يأتي بها لك، وأنت لا تدري، أنك لا ترضى بهذا. لكن لو افترض أن صاحب البناء علم ورضي فلا بأس. نعم. ما حكم تحويل المال من بلد إلى أخرى مع أنها تصرف بعملة أخرى وبعد يوم أو يومين؟ لا بأس بذلك، لأن المصارفة إما أن تكون قبل أو تكون بعد. فإن كانت قبل فالقيد في المصرف وإعطائه وثيقة أو سندا هذا يعتبر قبضا حكوميا، يقوم مقام المصارفة يدا بيد. وإن كانت المصارفة فيما بعد فيوكل من يقوم بالمصارفة أو يوكل البنك في أن يقوم بالمصارفة وكالة عنه، وبذلك يزول الإشكال. قال: أدرس تخصص محاسبة وأرغب في دراسة المعاملات الإسلامية والمصرفية الإسلامية، فهل يلزمني دراسة أصول الفقه وقواعده أم ماذا تنصحونني؟ نعم، لا بد من أن تدرس المعاملة المالية، تدرس يعني أبواب المعاملات في كتب الفقهاء، وكذلك أيضا يكون عندك ثقافة شرعية. ويمكن يعني أن إذا أردت تختصر الوقت والجهد أن تلتحق بإحدى الكليات الشرعية ولو منتسبا، والتعليم عن بعد في الاقتصاد الإسلامي تستفيد فائدة. وهناك أيضا مركز للمعاملات المصرفية الإسلامية في جامعة الملك فهد بترول المعادن، قد زرته العام الماضي ويقوم عليه بعض طلبة العلم وهو مفيد في هذا الجانب. قال: يذكر أن البنك يطلب مبلغ مقدم مقداره 500 ريال في بيع المرابح على أمن الشراء، ويقول مقابل أتعاب، وإذا تمت البيع حسمت له، وإن لم يتم تسحب عليه أو تحسب عليه، ويقول لدينا فتوى. إذا كان هذا، إذا كانت 500 ريال لو لم تتم العملية أرجعت له فلا بأس. لكن إذا كان البنك سيأخذها، يعني يأخذ، ما هو التكليف الفقهي لها الآن؟ هذه 500 ريال هل يعربون؟ إذا كانت عربونة لم يجز، لأن البنك لم يملك السلعة. إذا هي مقابل ماذا؟ نعم، مقابل ماذا إذن؟ إذا كانت مقابل مصاريف إدارية، وبالفعل البنك تكبد مصاريف إدارية فلا بأس. لكن ما هي مصاريف إدارية؟ مجرد أن أتاهم العميل وقال أريد منكم أن تشتروا سلعة قدرة كذا، ما هي المصاريف الإدارية التي تكبدها البنك؟ ما في مصاريف إدارية. ولذلك لا بد أن نعرف ما هو يعني سبب أخذ البنك لها. إذا كانوا يعتبرونها عربونا هذا لا يجوز، لكن يمكن أن تعتبر هامش جدية، بحيث إن العميل لو انسحب أعيدت له. لكن أخ السائل يقول أنها لا تعاد له. إذا كانت لا تعاد له بأي حق يأخذها البنك؟ هي الآن ليست عربون، فلا وجه لأخذ البنك لها في حالة انسحاب هذا الواعد بالشراء. قال: اقترض مبلغا من بنك سلعة الإسمنت، ورغبت في قرض آخر، فقال نوافق بشرط نسدد القرض الأول من قرض الثاني. قرض الأول 200 وقرض الثاني مثله. قرض الأول 100,000، قال نعطيك فقط 100,000. إذا كانت على سبيل قلب الدين لا تجوز. أما إذا كان سيسدد القرض الأول بنفس الأرباح أو أقل ثم يبدأون في قرض ثاني فلا بأس. أما إذا كان على سبيل جدوى الدين، وأن القرض الأول سيزاد فيه لأجل الدين أو القرض الثاني سيزاد فيه لأجل الدين، فإن هذا لا يجوز. ما هو مستند قاعدة لا يباع خالص الربا بمشوبه؟ حديث سعد بن أبي وقاص، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فأخذ العلماء من هذا أنه لا يباع خالص الربوي بمشوبه. التأمين الطبي، التأمين الشامل والتأمين ضد الغير، نحن ذكرنا ما كان تأمينا تجاريا فإنه محرم، وما كان تعويضا فإنه جائز بأي صورة من صور التأمين. لكن عندما لا يجد المسلم تأمينا تعاونيا، أو وجد عليه حرج في التأمين التعاوني لكونه بعيد ولا يعرف مكانه، أو لا يجد فرعا في المكان الذي هو فيه، فلا حرج عليه أن يأخذ التأمين التجاري، لكن بقدر الحاجة. فلا يأخذ مثلا التأمين الشامل وبإمكانه أن يقتصر على التأمين ضد الغير، إنما يكون ذلك بقدر الحاجة. والحقيقة الأسئلة كثيرة، فأسأل الله تعالى للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.